بسم الله نبدأ هذه الحلقة والتي بإذن الله نقدم فيها مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا أربع فقرات، الأولى فقرة التلاوات المرتلة وهي للشيخ عبد الله خياط رحمه الله، ومن ثم فقرة القراء الأعاجم وقارئنا فيها من تركيا، الفقرة الثالثة وهي تلاوات المجودة وهي للشيخ محمد محمود الطبلاوي، ونختم بفقرة صغار القراء. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. ضمن فقرة التلاوات المرتلة هنا قراءة للشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط رحمه الله، وهو من مواليد 1326 في مكة المكرمة، وبها نشأ وطلب العلم على علمائها. تولى إمامة المسجد الحرام سنة 1346، واستمر في الإمامة والخطابة إلى عام 1405 للهجرة. تولى العديد من المهام، منها عضوية هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام 1391، وأيضا إدارة مدرسة الأمراء في الرياض. توفي رحمه الله سنة 1415 للهجرة في مكة المكرمة. هنا مسمع له من سورة الكهف. من مطلع هذه السورة ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على ذاته المقدسة الذي أنزل كتابه العزيز على عبده ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، يهدي به إلى صراط مستقيم، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولما حمل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه من الحزن على إعراض قومه ما لا يطيق، نهاه الله تعالى عن إجهاد نفسه فوق طاقتها رحمة به، فما عليه إلا البلاغ. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ، ثم قص الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصصا من أنباء الغيب، في كل قصة منها عبرة وتذكرة وتقرير لمقصد من مقاصد القرآن الكريم في الدعوة إلى الهدى والحق. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات من سورة الكهف، ومنها نستمع إلى الشيخ عبد الله خياط رحمه الله. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كان ذلكم هو القارئ الشيخ عبد الله بن عبد الغني خياط رحمه الله تعالى، وقد قرأ من مطلع سورة الكهف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة وفي هذه الساعة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه، إلى فقرتنا الثانية وهي فقرة القراء لا عاجم، ومعنا فيها قراءة للقارئ التركي حاقان غوتلو، قارئ يتميز بجودة القراءة وحسن التلاوة على طريقة القراء الكبار بالرغم من عدم إتقانه للغة العربية. شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي أقيمت في رحاب المسجد الحرام مطلع هذا العام، ونالت قراءته استحسان الجميع. هنا نقدم مسمعا له من سورة الأنعام، الآيات في معناها الإجمالي. اشتملت هذه السورة على العقائد وأدلتها بالأسلوب الجامع بين الإقناع والتأثير، كبيان صفات الله بذكر أفعاله وسننه في الخلق وآياته في الأنفس والآفاق، وتأثير العقائد في الأعمال مع إيراد الحقائق بطريقة المناظرة والجدل أو ورودها جوابا بعد سؤال، وفي أثناء ذلك يرد شبهات المشركين، ومن ذلك ما حكته السورة من رذائل المشركين في مآكلهم وذبائحهم، فنهت المؤمنين عن الأكل من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها، وغرست فيهم خلق الحياء من الله، فأمرتهم أن يتركوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبينت لهم أن المشركين سيثيرون الشكوك والشبهات حول عقيدتهم، فعليهم أن يهملوا مجادلاتهم وأن يتركوهم في طغيانهم يعمهون. إذن لما يتيسر من سورة الأنعام نبقى مع هذه التلاوة ضمن فقرة القراء الأعاجم للقارئ حاقان من تركيا. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون كانت هذه القراءة ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ حاقان قوطلو من تركيا، وهو ممن شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم هذا العام في المسجد الحرام. الآيات التي استمعنا إليها قبل قليل هي من سورة الأنعام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. القرآن الكريم صحف مطهرة فيها كتب قيمة، قلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استمع إلى كتابه الكريم وأنصت فشملهم برحمته سبحانه. لازلنا نتواصل معكم في هذه الحلقة أيها الكرام مع القرآن الكريم، وإلى الفقرة الثالثة وهي فقرة التلاوات المجودة، وفيها قراءة للشيخ محمد محمود الطبلاوي، وهو نقيب القراء المصريين وصاحب مدرسة مميزة في التلاوة، أتم حفظه للقرآن الكريم مع التجويد في العاشرة من عمره، وحقق شهرة كبيرة في قراءة القرآن الكريم على مستوى العالم. هنا مسمع له من مطلع سورة هود، الآيات في معناها الإجمالي. افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن الكريم وبدعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده، وإلى التوجه إليه بالاستغفار والتوبة الصادقة حتى ينالوا السعادة في دنياهم وآخرتهم. ثم وضحت السورة جانبا من مسالك الكافرين، تلك المسالك التي تدل على جهالاتهم بعلم الله التام وبقدرته النافذة. ثم بينت أحوال الإنسان في حالة منحه النعمة وفي حالة سلبها عنه، وساقت للرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يسليه عما أصابه من كفار مكة، وتحدتهم أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن الكريم، وأنذرتهم بسوء عاقبة المعرضين عن دعوة الله، الصادين عن سبيله، الكافرين بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لسورة هود، ومنها نستمع إلى تلاوة مجودة بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي وهي ضمن فقرة التلاوات المجودة. الآيات التي استمعنا إليها هي من مطلع سورة هود. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الأعزاء، لازلنا نتواصل معكم في سياق هذه الحلقة مع القرآن الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة صغار القراء، ومعنا فيها قراءة للقارئ الناشئ موسى لاودي أبو حنفي، وهو طفل لم يتجاوز السادسة من عمره ذو همة عالية أتم حفظه للقرآن الكريم ولم يتجاوز الخامسة من عمره ما يجعله من أصغر الحفاظ، قدم ليقرأ في المحافل وكرم في العديد من المناسبات. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق وأن يحفظه بحفظه. نقدم مسمعا له من سورة المائدة من الآية الرابعة حتى الآية السادسة. تبدأ الآيات بسؤال من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل الله لهم من طعام، فأمره أن يبين لهم أنه تعالى أحل كل طيب تستطيبه النفوس السليمة، وأحل ما تصطاده الحيوانات الجارحة، وأمرهم بتقوى الله بالتزام ما شرع لهم وعدم مجاوزته. ثم أكد الله تعالى حل الطيبات، وكذلك بين حل طعام أهل الكتاب وذبائحهم مما لم يرد نص بتحريمه، وكذلك الزواج من الحرائر والعفائف من المؤمنات ومن أهل الكتاب إذا أدوا لهن مهورهن قاصدين الزواج غير مستبيحين العلاقات غير الشرعية. وأخبر بأن من يجحد شرائع الإيمان فقد ضاع ثواب عمله الذي كان يظن أنه قربا وهو في الآخرة من الهالكين. ثم بين الله تعالى في آية واحدة حكم الوضوء وفروضه والغسل من الجنابة والتيمم، نافيا وجود الحرج في أحكام الشريعة وأنها من تمام نعمة الله على المؤمنين. إذن من سورة المائدة وضمن فقرة صغار القراء هذه القراءة للقارئ موسى أبو حنفي. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم